يا رسول الله. أما بعد، قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية في فصل إباحة المعاريض ومحلها، قال: قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء، الحمد لله، رحمك الله، حديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. سالم هو ابن أبي الجعد، رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية، وقال حسن صحيح: الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق، أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر. وقال صالح لأبيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي ساقه المصنف هنا رحمه الله، حديث محمد بن العلاء بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث تعلقه بما قبله من الكلام فيما يتعلق بالكذب للإصلاح، فبين هنا منزلة الإصلاح، إصلاح ذات البين، إصلاح ما بين المتخاصمين أو المتخاصمين، وأنه أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. لما؟ لأن النفع فيه متعد، النفع متعد، ومسألة الصلاة والصيام والصدقة نفعها قاصر، ونعني بقاصر يعني مختص بصاحبها، فأجر الصلاة للمصلي وأجر الصيام للصائم وأجر الصدقة للمتصدق، فهو نفع لازم. وأما إصلاح ذات البين فنفع متعدي، يعني ينتقل الخير فيه والأثر النافع فيه من الفاعل إلى المفعول فيه، وهم الذين أصلح بينهما أو بينهم. ولا شك أن النفع المتعدي أجره أعظم، أجره أعظم. قال الله جل وعز كما ذكرنا بالأمس: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهنا لما كان الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، إذا كان شخصين، لما كان بهذه المنزلة كان أجره أعظم، ولما كان أجره بهذه المثابة ومكانته في الإسلام عن الإصلاح بين الناس بهذه المثابة، فإنه يجوز للمرء إذا احتاج إلى الكذب لأجل الإصلاح أن يكذب لأجل الإصلاح، لأن الإصلاح هذه منزلته، والفساد منزلته سيئة، فساد ذات البين هي الحالقة، وقد جاء في طرق هذا الحديث: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فهذا الفساد يزال بإذن الله تعالى بسبب سعي هذا المصلح الذي يصلح بين الناس. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، كما سبق معنا بالأمس، فيأتي هذا وينمي خيرا ويأتي هذا وينمي خيرا، فهذا ليس بالكذاب، مستثنى من الكذب المحرم، لأن في فعله هذا فائدة للمسلمين عموما، فإنه يقطع أبواب الشر. فلما كان هذا حاله هنا بين إيش؟ بين منزلة عمله وأنه أفضل درجة. فهذا هو وجه العلاقة بين هذا الحديث وبين ما تقدم وسينتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى في الكذب، بعد أن بين فيما مضى معنا الأنواع الثلاثة التي جازت أو جاز فيها أن يكذب المرء، هنا سيأتي بنوع رابع من الكذب يبين فيه الممنوع والجائزة. فأما الجائز فليس بمتعمد من المحدث، وإنما البلاء فيه ممن فوقه، وسيأتي الكلام عليه. وقبل أن ننتقل إليه، ثمة كلام متعلق بحديثنا بالأمس، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو أن الحديث روي من وجه صحيح في الظاهر، وهو طريق الإمام أحمد، عن معمر، عن الزهري، عن أناس، وروي أيضا من طريق عبد الله بن المبارك أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، وروي من طريق عبد الله بن المبارك أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. وساق القصة، وعلى ذلك صححه من صححه، فإن فيه في الظاهر الاتصال. والزهري من صغار التابعين وهو ممكن الإدراك ممكن السماع من أنس وقد أدرك، ولكنه لم يسمع من أنس فأعل، وقد دل على ذلك طريق عقيل بن خالد عن الزهري قال حدثني من لا أتهم عن أنس. فطريق عقيل بن خالد وهو من الملازمين العالمين بحديث الزهري ظهر منها الإعلال، وهو أن الزهري لم يسمعه من أنس مباشرة وإنما بينهما فيه واسطة، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره رحمهم الله تعالى. ومنهم من أجراه على الظاهر فصححه ولم ينتبه لهذه العلة فيه، والظاهر من ذلك أن هذه الطرق الجامع لها يتبين له منها العلة فيظهر الانقطاع فيه. وروي أيضا من حديث ابن عمر ولعله وهم، فإن المشهور أنه من حديث ابن عمرو، فإن الطريق التي فيها ابن عمر عن سالم عن أبيه فيها ضعيف، وهو مخالف لما رواه من هو أولى منه. نعم. قال وقال صالح لأبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يحدث الرجل بكل شيء يريد. قال أبي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ففرق بين ما يحدث عنه وبين ما يحدث عن بني إسرائيل، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب، فيكون الرجل يحدث عن بني إسرائيل وهو يرى أنه ليس كذلك فلا بأس، ولا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يرى أنه صدق. وظاهر كلام غير واحد أنه لا يجوز إذا ظن أنه كذب، كما أن ظاهر كلام غير واحد وهو ظاهر الخبر أنه يجوز التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرى أنه كذب فيحدث بما يشك فيه. وكذا جزم في شرح مسلم في الخبر المذكور أنه عليه السلام قيد بذلك، لأنه لا يكون يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذبا، أما ما لا يعلمه أو يظنه كذبا فلا إثم عليه في روايته إذا، فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه، وإن ظنه غير كاذب أو علمه غير كذب وإن ظنه غير كذب أو علمه. وفي رسالة الشافعي رحمه الله أنه أباحه عن بني إسرائيل ممن يجهل صدقه من كذبه من صدقه وكذبه، وينهاهم عنه عمن لا يعرف صدقه. انتهى كلامه. نعم، هذه مسألة أخرى مستقلة عما سبق، وهي التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتحديث عن بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة ننبه على كلمة إسرائيل، فإن إسرائيل اسم لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن ذرية إسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعليه فلعن العامة لإسرائيل لا يجوز، ونحن نقطع قطعا ونجادل في ذلك بكل ما نستطيع أنهم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون هذه الدولة الخبيثة القائمة دولة يهود. فالمقصد إسرائيل نبي من الأنبياء، إسرائيل نبي من الأنبياء. والآن الناس يقولون إسرائيل الله يلعنهم، إسرائيل الله يفعل بهم ونحو ذلك، لا ينبغي هذا. وإن كان المقصود دولة اليهود، دولة يهود القائمة، لكن لا بد من أن يعلم الناس أن اسم إسرائيل اسم نبي من الأنبياء، فيجب أن يتنبه الناس لذلك. بل هم دولة يهود، فيقال اليهود لعنهم الله، قبحهم الله، أخزاهم الله ونحو ذلك، ولا يتجه به إلى إسرائيل. فإسرائيل نبي كريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أذن بالتحديث عن بني إسرائيل، وأنه لا حرج في ذلك، وهذا الذي ذكرنا أنه يجوز ومستثنى من الكذب وإن كان كذبا، فصاحبه ليس هو الكذاب، ولكنه ينقل عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل مهما حدثت عنهم ففيهم ما هو أعجب مما لم تحدث. ولذلك قال ولا حرج. وهذا الحديث صحيح مشهور، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالرجل حينما يحدث عن بني إسرائيل وتكون الأخبار من الإسرائيليات لو كانت كذبا فإنه ليس هو الكذاب، وإنما هو مجرد ناقل، فلا يقال عنه كاذب، فلا يقال عنه كاذب. لو تبين أن هذا الخبر من الإسرائيليات وهو كذب فلا يتجه إلى الإنسان التهمة أو الذم. وذلك لأنه ما من شيء يتعجب منه من الروايات المنقولة عنهم إلا وفيهم مما لا نعلمه ما هو أعجب وأعجب. أمة تتابعت فيها الأنبياء وكانت تسوسها الأنبياء، وحكى الله عنهم ما حكى من التلاعب بالدين والقتل للأنبياء ورد الحق وبطره وغمط أهله وإلصاق التهم بأصحابه من أولياء الله جل وعز وصفوة خلقه وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتحريفهم للكتاب وكتابتهم له بأيديهم وقولهم هو من عند الله وما هو من عند الله ونحو ذلك. ماذا يتصور في هؤلاء؟ مهما حدثت بشيء يرى أنه عجيب عنهم إلا وفيهم مما لم تسمع به ما هو أعجاب. فلو جاء وقال هذا كذب فإثمه عليهم وبلاؤه عليهم. ولكن ثمة فرق بين التحديث وبين التحمل عنهم. فالتحديث لا شيء عليك فيه، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما التحمل عنهم فلا، يعني الأخذ منهم أن تخبر بأخبارهم هذا باب، أن تعول على أخبارهم هذا باب آخر. فالأول لا بأس به، حدث عنهم ولا حرج. الثاني لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. لما؟ لأنه إما أن يكون حق فتكذبوا بحق، وإما أن يكون باطل فتصدقوا بباطل. وهم أهل كذب وأهل بهت، فينبغي أن يتأنى ويتروى في خبرهم. ولهذا من عرف بالأخذ عن الإسرائيليات والرواية عنها والنظر فيها فإنه يتوقف فيما أضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصرح فيه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما لا يكون للرأي فيه مجال، فإنه إذا جاء عنه موقوفا وليس للرأي فيه مجال وهو معروف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه يتوقف في خبره. لماذا؟ حتى يأتي ما يدعمه لاحتمال أن يكون قد تلقاه عن بني إسرائيل، لاحتمال أن يكون قد تلقاه عن بني إسرائيل، كما هو معلوم في كتب علوم الحديث ألا يكون الراوي في هذا الذي جاء عنه من الصحابة الذي جاء عنه ما هو في ظاهره موقوف، ولكن له حكم الرفع من الإخبار عن الغيبيات أو الكوائن المستقبلة أو الماضية. الإخبار عن الغيبيات إما كوائن ماضية أو كوائن مستقبلة، فهذا ظاهره لا يكون إلا بوحي. فإذا لم يكن معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل قبل، وإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل توقف فيه. فلهذا التحمل عنهم محل نظر وتأني وتأمل، أما التحديث مجرد الإخبار فهذا باب آخر، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه لو كان كذبا ففيهم ما هو أعجب منه، وأنت لست بالمتهم ولست بالكاذب، فناقل الكذب ليس بكاذب، ناقل الكذب ليس بكاذب، والعهدة على من حدثه. نعم يوقع في النفس من أخباره شيء، لكن هو في نفسه ليس بكاذب، فلا يدخل في الإثم إلا إذا كان تحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المسألة الثانية. فأما التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي بل يجب أن يكون المحدث عالما بما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث وهو يرى أنه كذب، يعني يعلم أو يغلب على ظنه أنه كذب ثم يحدث به ولا يبينه، فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين، وحينئذ يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما كان كذبا من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز روايته إلا ببيان حاله، بعد أن ترويه تقول هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يكفي في هذا العلم؟ القطع الذي يتبين به المرء أن هذا الحديث كذب، أو يلحق به الظن؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى إلحاق الظن بالعلم القاطع، لأن الظن على نوعين كما قسمه العلماء: ظن راجح وظن غير راجح. فالظن الراجح الحكم فيه لما يترجح عند الإنسان، فإن ترجح عنده أنه كذب وجب عليه أن يلحق هذا الظن الغالب الراجح بالعلم، فلا يجوز له أن يحدث إلا بالبيان. وإن غلب على ظنه أو ترجح عنده أنه غير كذب فحينئذ يلتحق بالجواز، يلتحق بالجواز. وهذا يدل عليه ظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني حديثا يرى أو يرى، ضبط بهذا وهذا، وسيأتي بيان المصنف له، يرى أو يرى، يرى أنه كذب يعني من قبل غيره ممن هم أهل الاختصاص والشأن، أو يرى هو أنه كذب فقيده بقوله يرى. فإذا رآه كذب لم يجز له، وإذا لم يره جاز له. وكذلك الشك، الشك لو شك الإنسان في هذا الحديث هل هو مكذوب أو غير مكذوب، فهل يجوز له أن يحدث أو لا يجوز، ولو بينه غيري فيما بعد أنه كذب، لكن أنا ما تبين لي أنه كذب، بقيت في شك هل هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي أن أحدث بهذا؟ الظاهر أيضا من الرواية من نص الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يجوز لك أيضا، وهذا استظهره النووي في شرح مقدمة صحيح مسلم، شرح المقدمة استظهر ذلك النووي، لأن مسلم رحمه الله ذكره في مقدمة الصحيح، فالنووي أيضا في شرح هذه المقدمة جاء واستظهر هذا، ألحق الشك بالظن أيضا، فإذا شك الإنسان ولم يترجح عنده شيء جاز له أن يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإثم بقوله يرى أو يرى، وهو لم يتبين له شيء من هذا، فيجوز له إذا حدث بهذا أن يحدث ولا شيء عليه ولا إثم عليه. طيب أنت كثرت من الكلام في هذا، ما الفائدة؟ الفائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، فأهل العلم احتاطوا في هذا الباب، لأنه قد يقع الإنسان في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بذلك، فيكون هذا الحديث المنسوب كذبا، فإذا لم يكن عالما فإنه لا يدخل في هذا الإثم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، وقوله عليه الصلاة والسلام فليلج النار كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، فليلج النار، فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو مكذوب متوعد صاحبه، فلا بد من التفريق حينئذ بين من يحدث وهو يرى، بين من يحدث وهو يغلب على ظنه، بين من يحدث وهو شاك، فمن رأى أنه كذب فهذا باب، من رأى أن الغالب عليه على ظنه أن هذا الحديث ليس مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب، ومن شك في هل هذا الحديث مكذوب أو غير مكذوب لم يظهر له شيء فهذا أيضا باب. فعلم من هذا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أو يرى أنه كذب أن هذا قيد، فيخرج المحدث الجاهل، ونقصد بالمحدث الجاهل ما هو المحدث الاصطلاحي، المتحدث المتكلم، فقد يتكلم ويجري الكذب على لسانه وهو لا يشعر، ولهذا قال علماء الحديث ما رأينا الكذب أجرى منه على ألسنة أحد منه على الصالحين، على ألسنة الصالحين، العباد والزهاد يحدثون بكل ما يسمعون، فيجري الكذب على لسانه، هو صالح ما هو كذاب، لكن لأنه ليس من أهل الصنعة، ليس من أحلاس الحديث، ليس من أهل الدراية والرواية، نعم، فهذا يحصل عندهم كثير، ولذلك العباد والزهاد تجد في كثير من أحاديثهم الموضوعات والمقلوبات، لأنهم ليسوا من فرسان الحديث. اليوم يسمع واحد منا هذا الكلام يقول أنتم تطعنون في عباد الله، يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما تكلم على حديث الحجامة للصائم في الصحيح، في صحيح ابن خزيمة، جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد زاد في الحديث زيادة منكرة، وأبناء زيد بن أسلم كلهم ضعفاء، كلهم ضعفاء، فالشاهد جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صاحب الزيادة المنكرة وقال هذا علته من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو رجل صنعته الزهد والعبادة والورع، ليس من أحلاس الحديث الذين يعتد بروايتهم ويعول عليها، ففرق بين أحلاس الحديث يعني أئمة الحديث الذين قد التصقوا بهذا العلم وامتزجوا به فيميزون بين الضعيف والصحيح والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق بينهم وبين الذي اشتغل بالعبادة فلم يجهد نفسه فيما لم يجهد نفسه في العلم، ومعرفة الروايات صحيحها من سقيمها أصيلها من دخيلها. فهؤلاء اشتغلوا بالتعبد والتزهد، وكل ما يرونه الناس لهم يقبلونه ويحدثون به، بينما صيارفة الحديث النقاد لا، إنما ينتبهون إلى هذا وينظرون فيه. فإذا مثل هؤلاء وأمثالهم، وعامتنا اليوم إلا من قل من هذا القبيل ما يميز. فمثل هذا لو روى حديثا وهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، فنقول ارتكب كبيرة؟ لا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرى أو يرى، قيده. فإذا كان عالما فإنه يدخل في الإثم، أما إذا لم يكن عالما فإنه لا يدخل في ذلك. فهكذا قال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإثم بهذا، فإنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه كذبا أو ما يظنه ظنا راجحا أنه كذبا. أما ما لا يعلمه ولا يترجح لديه فيه شيء، يعني الشك، فهذا لا يدخل في الوعيد، فهذا لا يدخل في الوعيد. ومع هذا فإننا نقول يجب على المسلمين أن يتحروا فيما يضيفونه وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. فالكذب على غيره يقع الإنسان فيه في الإثم، أما الكذب عليه عليه الصلاة والسلام فمن الكبائر العظيمة المحرمة. لماذا؟ لأنه إذا نسب إليه شيء فإنه يتعبد به بين الناس، فيتعبد الناس حينئذ بما ليس من شرع الله جل وعاز. هذا هو السر في المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والخبر الأول في صحيح مسلم وغيره، وضبط يرى في الخبر الأول بفتح الياء وضمها، والكذابين على التثنية والجمع. والخبر الثاني في السنن، ورواه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو، نعم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رواه أحمد، حديث حسن جيد الإسناد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى نصبح، حتى نصبح ما نقوم إلا إلى عظم إلا إلى عظم الصلاة إلا إلى عظم صلاة. حديث حسن وإسناده جيد. وقال قبل ذلك: باب رواية حديث أهل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال اليهودي: إنها تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب؟ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. إسناده جيد. وابن أبي نملة اسمه نملة. رواه أحمد من حديث الزهري. ولأحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة. أبو هلال ولا هلال؟ أبو هلال. أبو هلال. هذه الطبعة الثانية. أي. نعم. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا نقوم إلا لعظم صلاة يعني المكتوبة الفريضة. أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي حديثه حسن. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. نعم. الحديث الأول حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر، وكذلك حديث عفان عن أبي هلال الراسبي عن أبي حسان عن عمران بن حصين رضي الله عنه فيه بيان لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة من التحديث عن بني إسرائيل، فإن في الأول حديث أبي هريرة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أردفه بحديث ابن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى نصبح، يعني حدثهم ليلة ما قاموا إلا إلى الصلاة، فقوله حتى نصبح مفسر لحديث عمران بن حصين أيضا الأخير الذي فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله، يعني حصل ذات مرة أنه حدثهم عامة الليل حتى ما قاموا إلا فريضة، وهذه الفريضة والله أعلم هي الصبح، لأن حديث عمران حديث عبد الله بن عمر قال حتى نصبح ما نقوم إلا إلى عظم صلاة، يعني إلى فريضة عظيمة ليست نافلة، ولهذا بوب عليه أبو داود بقوله باب رواية حديث أهل الكتاب، أي ما حكمها، ما حكم رواية حديث أهل الكتاب؟ رواية حديث أهل الكتاب جائزة بهذا الشرط، لا يصدقون ولا يكذبون، لكن ما ظهر لنا نقضه في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحدث به، وإذا ذكر فإنه يبين خلافه إما تكذيب وإما نسخ في هذه الرسالة، لأنها نسخت الرسالات التي قبلها، فإن كتابنا مهيمن على الكتب التي سبقت ناسخ لها، فما كان منسوخا بين أن هذا كان في الشريعة السابقة عليهم ثم نسخ، وما كان بين الكذب فإن نبين أنه كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، والله سبحانه وتعالى أيضا أخبر عن يهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فإذا كان كذلك فإن المرأة يجوز له أن يحدث عن بني إسرائيل بهذا الشرط. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وهو حديث ابن أبي نملة الأنصاري، هذا والله أعلم أنه كان قبل، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت ذلك، فإن الجنازة إن كانت صالحة قالت إيش؟ قدموني، وإن كانت غير ذلك فإنها تقول يا ويلها أين تذهبون بها. فالظاهر من هذا والله أعلم أن هذا قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فإنه عليه الصلاة والسلام قال الله أعلم، وفي هذا أدب عظيم للمسلمين عامة ولأهل العلم وطلابه خاصة، أن يتوقفوا فيما لا يعلمونه، ولا يجوز لهم أن يقولوا بغير علم في دين الله وشرعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اليهودي إنها تتكلم قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم، فقال اليهودي إنها تتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا أيضا فيه بيان سبب ورود الحديث في قوله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فمثل هذا سبب في ورود مثل هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم فضلا عن العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، ولا يتكلف ما لا يعلم، ولا يستفزنه من حوله، ولا يستعدينه الكبر فيفتي الناس في كل ما يسألونه، فإن من أفتى الناس في كل ما يسألونه لمجنون. فيه باب اسمه لا أعلم، فإذا لم تعلم فقل لا أعلم، ما يضيره. قالوا لسالم بن عبد الله تقول لا أعلم وأنت ابن عبد الله بن عمر؟ قال وبردها على كبدي. من قال لا أعلم سلم من القتل، ومن تكلم فيما لا يعلم فقد أصيبت مقاتله. وهكذا المرء إذا تحدث من غير علم وجدت الزلات في كلامه، فلأن يتكلم فلأن يسكت ويقول لا أعلم خير له. ولكن بعض من ضعف بصره وضعف دينه يستحي أن يقول لا أعلم، وهذه مصيبة عظيمة، فإن كلمة لا أعلم كأنها عند بعض الناس تدل على الجهل. لا، ولكن إذا قلت لا أعلم فهذا يدل على عقلك وقوة دينك وصدقك وأمانتك، فإن الله جل وعز قد عتب على عبده ورسوله وصفوته من خلقه في حينه موسى صلى الله عليه وسلم، حينما قال وقتما سئل أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا أعلم. قال لا، فعاتبه الله جل وعلا وقال له بلى عبد لنا صالح بمجمع البحرين، وفي لفظ اسمه خضر، بلى عبدنا خضر. فطلب السبيل إلى لقيه صلى الله عليهما وسلم، فإن خضر نبي في أصح قولي العلماء، صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد موسى حينما لم يرد العلم إلى الله جل وعز عاتبه الله سبحانه وتعالى، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم. فقد كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكت حتى يأتيه الوحي، وأحيانا مثل هذا يقول الله أعلم. فيجب علينا جميعا أن نتأدب بهذا الأدب العظيم، فإن لا أعلم من أعظم الأبواب التي يحمي بها المرء دينه وعرضه. نعم. والله سبحانه وتعالى قد نهى رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي لنا في قوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا متجه لنا، وقد عقد لهذا الذي أشرنا إليه بهذه الكلمة اليسيرة جدا جدا جدا بابا، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الفذ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. فحري بطالب العلم ألا يفوته مثل هذا الكتاب والقراءة فيه، فإنه من ألذ الكتب وأجملها. فهناك 3 كتب في هذا الباب: جامع بيان العلم وفضله، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وإن كان جامع بيان العلم أكثر أبوابا وتفصيلا، وكتاب ثالث هو روضة العقلاء الحافظ ابن أبي حاتم، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي، وكلاهما هو ابن عبد البر، هو وابن عبد البر في سنة واحدة توفيا رحمهما الله تعالى في 463. فالواجب على طالب العلم ألا يفوته القراءة في هذين الكتابين، لأن فيها بيان أخلاق طالب العلم، ونحن بحاجة اليوم إلى التأدب بآداب طالب العلم ومعرفة ما يجب له وما يجب عليه أكثر من غيرنا وأكثر مما مضى من الأزمان، لأننا نرى عرض العلم في هذا الزمان مباح، فكل شيء له محام يدافع عنه إلا العلم، فقد هجم عليه البياطرة وهجم عليه الصيادلة وهجم عليه النجارون والحدادون. ونقول ذلك لا إزراء بهم، ولكن إخبارا بأنه قد هجم عليه من لا يحسنه، وإلا لا يضيره لو كان نجارا وهو ممن طلبه واشتهر بطلبه، حدادا وهو ممن طلبه واشتهر بطلبه، خبازا وهو ممن طلبه واشتهر بطلبه، لا يضيره. فالسلف وجد فيهم أرباب الصنائع لكنهم أهل علم، واشتغلوا في هذه الصنائع لتحصيل قوتهم وما يحفظ ماء وجوههم ويعفهم عن السؤال. وسيأتي بحول الله وقوته معنا في هذا الكتاب ما ينبغي للمحدث وطالب الحديث أن يشتغل به من التجارات والأعمال والكسب، مما يحفظ به ماء وجهه ويكف نفسه به عن مذلة المسألة. هذا لا بأس به، ولكن إنما نقول ذلك لأنه هجم على العلم من ليس معروفا بالعلم وطلبه، حتى قال قائلهم معلقا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان حنفيا وقبيعته من فضة، علق عليه في الهامش فقال هامش رقم حنفيا أي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رضي الله عنه. ما رأيكم؟ سيف النبي حنفي نسبة إلى أبي حنيفة قبل أن يولد أبي حنيفة، فصار على عرف هذا الرجل أبو حنيفة هو صلى الله عليه وسلم، والنبي هو أبو حنيفة لأن النبي منسوب إلى أبي حنيفة، فأيهم السابق؟ هكذا. ويموه على الناس بأنه دال دكتور، وهذا كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله شختور، هذا شختور. فيعلق على هذا الحديث كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا وقبيعته من فضة، يقول حنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة. سيف النبي منسوب إلى أبي حنيفة، هذا عجب. حنفي نسبة إلى ديار بني حنيفة، ديار صنعه، فإن السيوف في ذلك الحين ثلاثة: يمانية وحنفية وهندية، العز والمجد في الهندية القضبي لا في الرسائل والتنميق للخطب. كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني، ويقول خالد تكسر بيدي كذا وكذا سيف فلم تثبت بيدي إلا صفيحة يمانية، فهذا يقول نسبة إلى أبي حنيفة. فمثل هذا يحكك الكتب ويعلك عليها كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول هؤلاء وأمثالهم ينبغي أن يكتب عليه حككه وعلك عليه، وهو فعلا حككه وعلك عليه، وإلا كيف يكون سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منسوبا إلى أبي حنيفة الذي لم يولد بعد؟ فهذا هجوم على العلم. ويأتي في موضع ثاني في باب كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده، هذا في كتاب أبي الشيخ الأصبهاني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، فيقول على حديث ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، فيعلق صاحبنا عليه قائلا، وفيه يقول القائل ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. لو تركها هكذا فقلنا لقلنا إنه يقصد معنى البيت، لا، فذهب يشرح أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل قط لا إلا في التشهد في الصلاة. هل هذا البيت في النبي صلى الله عليه وسلم وإلا في زين العابدين؟ وفي زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو للفرزدق مشهور حينما قيل فيه من هذا، فقال هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، بكفه خيزران ريحها عبق كأنه المسك في عرنينه شمم، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد. وصاحبنا يشرحه في النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن حمى العلم الآن صار مباحا، كل واحد يهجم عليه. فلأجل هذا وأمثاله قلنا مثل هذه الكلمات، وإلا فلا عيب أن يشتغل المرء بصنعة يكف بها ماء وجهه ويحفظ بها شرفه من ذل السؤال ويطلب العلم، لكن الكلام على من لا يطلب العلم ثم يهجم على العلم وللأسف. نعم، نأتي إلى الأسئلة. نعم، وعند هذا نقف. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لا بس طيب والانترنت في اظنها من امس كان في كانت فيها حمراء. طيب نعم نعم. هذا سؤال في الانترنت ونحن قد اجبنا عليه، هذا بالامس جاءنا وقد اجبنا عليه، ولعل السائل لم يسمعه، وهو: ما حكم إزالة المرأة للشعر الرابط بين الحاجبين؟ هل هو من النمص، يعني القرن الذي يحدث على مسربة الخشم الأنف مما يلي الجبهة من فوق؟ لا بأس بأخذه إن كان فاحشا مشوها، فهو ليس من الحاجبين. وهذا يكثر الحديث من أمريكا عن طريق الشبكة الأنترنت، يقول: يكثر الحديث على سياقة المرأة للسيارة وأن منعها خدش لكرامتها. إذا كان عندهم في أمريكا فلا أدري، أما سياقة المرأة للسيارة ففيه شر عظيم، والذين تكلموا عليه من علمائنا في هذه البلاد وعليهم المعول في هذا الباب وفقههم أسد ونظرهم أقوى، رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي. لا شك أن سياقة المرأة للسيارة فيها مفاسد عظيمة متعددة، فينبغي للعبد أن يتجرد عن الهوى وينظر في كلام هؤلاء العلماء المدعم بالأدلة الشرعية العامة والخاصة في مثل هذه الفتوى التي أفتوا بها، وهي الحق إن شاء الله تعالى. فإن المنع من سياقة المرأة للسيارة هو الصحيح والله أعلم. وأما أنه خدش لكرامتها فهذا غير صحيح، بل على العكس، تركها تسوق هو الخدش لكرامتها، فلو ساقطها أناس من السفلة من الذي خدش كرامتها؟ الذي سمح لها بأن تسوق أو الذي منعها؟ الذي سمح لها بأن تسوق. ولو بنشرت في الطريق وجاها مجرم واغتصبها من الذي خدش كرامتها؟ الذي سمح لها تسوق أو الذي منعها؟ طيب ولو تصادمت مع شخص وجاء وجرها بيدها العسكري، فمن الذي خدش كرامتها؟ الذي أذن لها أن تسوق أو الذي منعها من السياقة؟ بل على العكس من ذلك كله. نعم، وهكذا إذا نظرت في مثل هذه المسائل. هناك هذا سؤال أيضا في الأنترنت، يقول: هناك من المنتسبين للعلم في بلاد التوحيد يدعون لخروج المرأة باسم العدل والحقوق. يكفي أنه من المنتسبين للعلم، وننظر في هذا الانتساب ما هو، هل يصح؟ ما كل من انتسب صح نسبه، فننظر في نسبه هل هو منتسب للعلم ولا منتسب للقراءة والكتابة. فإن كان منتسب للقراءة والكتابة فنحن نرى من العلامات علامات الساعة فشو القلم، بمعنى أن كل واحد يقرأ ويكتب. فالأمية التي كانت في قريش، نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والثانية وخنس إصبعه الإبهام. هذه تكاد تكون الآن مختفية أو في طريقها إلى الاختفاء، أمية عدم القراءة والكتابة، لكن بقيت أمية من نوع ثاني، فشى القلم والجهل باقي، بقي الجهل المركب، الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذه هي المصيبة. فالجهل المركب مصيبة عظيمة. وأكثر هؤلاء المتكلمين هم من الصحفيين، ولا أقصد بالصحفيين اللي يعانون الصحافة، لا، وإنما أقصد بها معنى أشمل وأوسع من هذا، وهم أصحاب الفكر الصحافي، غالب هؤلاء منهم. وهنا يقول: هل استهتار الرجل بمكان عمل زوجته في محلات الاختلاط يعتبر من الدياثة المانعة من دخول الجنة؟ الديوس هو الذي يرضى الخبث في أهله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا كان وحصل من أن هذا المرء يرى الخنا مقدمات الخنا والفجور تكون ولا يتحرك، فهذا يخشى عليه من ذلك والعياذ بالله. والاختلاط على كل حال محرم، لأنه يجر إلى البلاء ويجر إلى المفاسد العظيمة. فإنه قديما قيل: وإذا غشيت المستحم رأيت أفواجا حواها الماء، وبذا التهامس والتلامس والشذاء تتكهرب الأعضاء. فإذا كان فإنه تأتي المصيبة. وهذا قديما قيل فيه: مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء. اللطيف بأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء. وهذه هي المصيبة، فالاختلاط لا يجوز. وهنا الآن نسمع كثيرا من المنادين به، وهؤلاء أحد صنفين من الجنسين: إما امرأة متفلتة من الشرع تريد الفجور والبروز والظهور، وإما رجل أيضا يريد أن ينال غرضه من هذه المرأة وتكون سلعة لكل لامس. لا يجوز لها أن تعمل في مكان مختلط، والرجل لا يجوز له أن يعمل في مكان مختلط، لأن هذا يجر إلى المفسدة ويوقع في الحرام، والله أعلم. وهنا سائل يقول: انتشر بين الشباب اليوم حلق شعر الشارب واليدين والساقين والفخذين، فهل هذا من الشرع؟ لأنه قد أخبرني أحد زملائي بأن الشيخ فلانا وسماه قد أجاز ذلك للشباب، لكن والله في نفسي حرج من الحلق لأنه منقص للرجولة، فهل الحلق يا شيخ واجب أو مستحب؟ فأقول إن حلق الشارب كله بالكلية منهي عنه لأنه مثلة، وأما جزه وإنهاكه والمبالغة في إزالته لغير الحلق حتى يضعف، هذا هو المأمور به، فإنه جاء جز قص الشوارب، ما جاء الأمر بالحلق. فالمراد بهذا المبالغة في الإنهاك وتنظيف ما حول الفم، لأنه إن بقي الشعر كثيفا في الشارب فإنه ربما علقت الأوساخ النازلة من الأنف به، والمرء يشرب ويشرب الناس من ورائه، فربما تقزز من ذلك. أما حلقه بالكلية فلا، فإن النصوص لم ترد بذلك، وإن كان قال به بعض العلماء، لكن الظاهر أنه خلاف الناس. وأما ما يتعلق باليدين والساقين والفخذين فالذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، إلا إن لحظنا ملحظا وهو التشبه بالنساء لأجل النعومة والخروج عن الفحولة، فإنه حينئذ يكون محرما. وهذا مصدره من الغرب، هذا مصدره من الغرب، والغرب لا خلاق لهم، فإنه ليس بعد الكفر ذنب. وهؤلاء بل حتى الغرب لا يفعل هذا في الغالب بينهم ليكن معلوما لكم إلا من كان مغموصا، يعني مطعونا فيه بأنه شاذ في الغالب، فإننا نعرف ذلك من أصحابنا أهل الإسلام من بلاد الغرب. فالحاصل إن فعله على وجه التشبه فهو محرم، وهذا الآن هو الشائع، فإننا نرى كثيرا من عادات الغربيين الكفار الإفرنج يتزيى بها أبناؤنا. وقديما قيل في مثل هذا إنه إن معاه لا رأي له، إذا رأى الناس فعلوا فعل من غير أن يعلم لماذا فعلوا وفيما فعلوا. من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا وفي زي التقى زهدوا، وبالعوائد منهم كلها اتصفوا، وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا، على صحائفهم يا صاحي قد عكفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا تشبها ومجاراة وما اتأذوا، اليوم حلقوا الشوارب واللحى مرة واحدة. فترى الرجل والمرأة قد أرخى شعره كما ترخي شعرها، وحلقه كما تحلق شعرها على صفتها تماما، ثم أخذ جميع آثار الرجولة، فربما لا تدري أرجل هو أم امرأة. يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: كنت ذات مرة في سفر، فقدم علي رجل من بلاد المسلمين مسلم، هو وامرأته، ولبسهما سواء، يعني لبس الرجل والمرأة سواء، لا من باب التشبه، لكن العادة في هذا البلد أنهم في الشتاء يلبسون سويا متقاربين. يقول: فدخل علي فأشحت بوجهي عنه، ظننته امرأة رحمة الله عليه، يحدثني بذلك، فعرف، فجاءني وسلم علي، ثم أدركت أنه رجل، فبعد ذلك قلت تكلمت معه. يقول: أنا إيش يعرفني أنه رجل ولا امرأة، هو والمرأة سواء. فالآن ترى كثير ممن يتشبه في هذا الجانب هو والمرأة سواء، لا تميزه، خاصة إن كان أمرد أو شعره خفيف لا يبرز عليه في الحلق. والآن الناس قد تطوروا فتركوا الحلق لأنه يخضر ويعف الشعر بكثافة، فعمدوا إلى الإزالة بالمبيدات التي ربما لا ترى من آثار الرجولة شيئا والعياذ بالله. فإن كان القصد من هذا الفعل هذا الذي ذكرنا فهو محرم، لأنه تشبه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين والمتشبهات، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الرجلة من النساء، يعني التي تسترجل. نعم. وهناك هنا سائلة تقول: في مصلى النساء هناك بعض النساء يجرين الأخوات على الجلوس إلى الجدر وعدم الجلوس مصطفين للدرس، فما توجيهكم؟ الأمر في هذا سعة، الأمر فيه سعة، فقد تجلس المرأة إلى الجدر لحاجتها للاستناد عليه أو إليه، فلا بأس بذلك إن كانت محتاجة، وإن كان ثمة زحام وسبقت هي إليه فلا بأس، ما دام الصوت يصل والحمد لله فلا بأس بذلك. وهنا تقول: جماعة صلت وراء إمام علم أنه تجاني، ومعلوم عندهم أن الصلاة وراء التجان باطلة، لكنهم هابوا الإنكار خوفا من الفتنة، فماذا عليهم؟ التجاني لا يصلى وراءه لما عندهم من الشرك والضلال والانحراف، وكونه خاف من الفتنة هذا باب آخر يعيد صلاته. نعم. هنا يقول: إذا تقاتل أميران مسلمان فهل يجوز لجيش الباغي أن يطيعوه في بغيه؟ نقول: الأميران في الشرع قد جاء الحل معهما أنه يوفى بالبيعة للأول ويقاتل الآخر منهما. وهذا سؤال عن الانترنت أيضا من أيرلندا، يقول: نحن عمال مسلمون في بلاد الكفر، فهل يجوز لنا العمل في بناء المباني التي تباع فيها الخمور والمحرمات؟ أقول: البناء للعماير لا بأس به، جائز. أما أن تبني مثلا حانة خمر فلا تبنيها ولا تشتغل فيها، لأن هذا من المعاونة على الإثم والعدوان. أما لو بنيت عمارة واشتغلت في عمارة أو فندق ونحو ذلك فهذا يسكنه الناس، وإن وجد في المطعم شيء من ذلك فهو تبع، ليس هو الأصل. أما أن تبني الحانة أو البار فلا. وهذا يسأل عن الإسرائيليات، وأنه يوجد في تفسير ابن كثير رحمه الله أخبار عن الإسرائيليات، فماذا تنصحني؟ الإسرائيليات وجودها في تفسير ابن كثير وفي غيره من الكتب، فالذي أنصحك به أن تسأل عن هذه الأخبار، والعلم من أبواب السؤال، فإن المرأة إذا سأل فإنه يستفيد ويتعلم. من حدث، يقول: علمنا أنه لا يأثم من حدث ولم يعلم بالكذب، وهل معنى ذلك أنه يؤخذ عنهم ويجلس إليهم ويدعى الناس لسماع محاضراتهم؟ ما قلنا هذا، ما قلنا هذا، لكن لو سمع أو قرأ في كتبهم نعم لا بأس. أما السماع والجلوس إنما يكون إلى أهل العلم، ولهذا يقول أهل العلم: إنما يجلس المرء إلى من يفيده في دينه، إنما يجلس المرء إلى من يفيده في دينه. فهذا زين العابدين يتخطى إلى زيد بن أسلم فيقول له يقول له مطعم بن جبير بن مطعم: أتتخطى مجالس سادات قريش وتذهب إلى عبدي ابن الخطاب؟ فقال له: يا هذا، إنما يجلس المرء إلى من يفيده في دينه، إنما يجلس المرء إلى من يفيده في دينه. نعم. وهذا يقول: هل من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بعض الصوفية أو أغلبهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر عندهم ويسمونها بالحضرة؟ هذا من أكذب الكذب، ما هو بس من كذب التحديث، هذا كذب شاهر ظاهر. وهذا يقول: أشكل علي قولكم لا يجوز ذكر بني إسرائيل، هل أنا قلت هذا؟ أساء سمعان فأخطأ جابتان. نعم. وهذا يقول: ما هي الإسرائيليات وما معناها؟ الإسرائيليات هي الأخبار التي ترد عن بني إسرائيل وفي كتب بني إسرائيل، هذه هي الإسرائيليات، الأخبار التي ترد عن بني إسرائيل. وهنا حديث ابن عمرو يقول خاص بهاتين الخصلتين الغش والحسد أم هو عام لكل خلق سيء؟ لا، الكلام فيه جاء فيه الغش والحسد، أنه ما يبيت في قلبه غش لأحد من المسلمين ولا يحسد أحدا على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من نعمة. وشرحنا ذلك وبيناه. وهذا يقول كيف الجمع بين المراء والرد على المخالف، وهذا أيضا بيناه، وبينا أن المراء أن المراد به المجادلة، وهو الجدل المذموم الذي لا يقصد منه إظهار الحق وهداية الخلق، وإنما المراد به الترفع وإظهار العلم والتكبر على الآخرين. وبينا أن المراء لا يكون إلا على وجه الاعتراض، وذلك إما بالترفع على الناس أو بالاعتراض على قول المتكلم بإظهار خطأ في اللفظ أو في المعنى أو في نية المتكلم وقصده. بينا هذا. وهذا يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، هناك من يقول إن الردود تقسي القلب. هذا غلط، الردود تصح القلب، فإنها تحجزه عما يهواه من الباطل، وتردعه عما كان قد وقع فيه من الباطل، وتصحح له الخطأ. وإذا فهم الإنسان ذلك فإن قلبه يصح ويخرج من العلال. وهذا يقول أريد توضيح النقطة الثانية في دواء المراء، وهي أنه يكون بكسر السبب، شرحناه في حينه، فلعل أخانا ما حضر معنا أو خرج أو أنه اشتغل فلم يسمع، قلنا ينظر إلى السبب الدافع له إلى هذا فيزيله يكسره، هذا معنى كسر السبب. وهذا يسأل عن كتاب العقود الذهبية شرح السبل السوية، أنا رأيته لكني ما اقتنيته فضلا عن القراءة فيه، لكن نظرت فيه في المكتبة في عدد من المواطن نظرة، وكتاب وإذا بكتاب شيخنا الشيخ الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي أوسع منه، أما من حيث الحكم عليه فأنا ما قرأت فيه. نعم، هل التولية جائزة على كل حال وإن ترتب على ذلك مفاسد كأن يتهم المورد بالكذب؟ لا، التورية جائزة والمعاريض جائزة، والذي يقول عن المعرض إنه كذاب فإن أهل العلم وأهل العقل الذين يعرفون هذا لا يوافقونه. وهنا يقول كثيرا ما نسمعك تكرر عبارة شيخ شيوخنا، فما المقصود بذلك؟ هو العلامة الفقيه الحبر العابد الزاهد الورع الشاب الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. يقول هل ما يفعله أهل البدع من الإجمال في المقالات التي تحتمل الحق والباطل يعتبر من المعاريض؟ لا، يعتبر من التلبيس، يعتبر من التلبيس، فإن أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى وكذا الخلف يقولون لا تجالسوا أهل الأهواء فإنهم يلبسون عليكم دينكم أو يلبسون عليكم دينكم، هذا هو التلبيس ما هو التعريض. نعم. وهذا يقول هل يجوز الإفصاح عن أمر استؤمنت على عدم إخراجه والمصلحة تقتضي الإخبار به؟ أقول إن كان هذا خطره أو الضرر فيه خاص فاكتمه، وإن كان يترتب عليه مفسدة تتعلق بعموم المسلمين فلا، فإن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الواحد فأخبر به. هل النمام يهجر ويحذر منه؟ نعم، وقديما قيل مل يعني كن مائلا، مل عن النمام واهجره فما، بلغ المكروه إلا من نقال، ما ينقل إليك إلا وسينقل عنك، ثق تماما. يقول ابن الوردي في لاميته: نل عن النمام واهجره، فما بلغ المكروه يعني إليك إلا من نقال، إلا من سينقل عنك، فلا تعطه أذنا صاغية ولا عينا مائلة إليه ولا وجها باشا، واقهره بردعه وكفه عن نقل النميمة، لأنه ما نم إليك شخص إلا وثق تماما أنه سينم عنك أو يكون قد نم عنك، فإذا سمعت فاعلم أنه سيسمع منك ويذهب وينقل، فإذا ما ملت عنه وزجرته لن يعود إليك مرة أخرى، فحفظت دينك وأحسنت إليه، ولعله ينتفع بذلك. وبهذا القدر نكتفي وعنده نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الإنترنت جئنا عليها كلها.